السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، نبدأ في شرح أحاديث الأربعين النووية، ونبدأ بالحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري في صحيحهما، اللذين هما أصح الكتب المصنفة. نبدأ إن شاء الله أولا بترجمة موجزة عن الراوي الأعلى لهذا الحديث، وهو الصحابي، وهو أمير المؤمنين أبو حفص رضي الله عنه. أول من كناه بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحفص في اللغة بمعنى الأسد، وهو عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر العدوي القرشي، يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب ابن لؤي. قد اتفقوا على تسميته أيضا بالفاروق لفرقانه بين الحق والباطل بإسلامه، فكان فتحا، إسلام عمر كان فتحا، ففرق الله عز وجل بإسلام عمر بين الحق وبين الباطل، وأظهر عز المسلمين في هذا الوقت. وهو أول من سمي أيضا أمير المؤمنين عموما، على عمومية أمير المؤمنين. بعضهم قال سمي قبله عبد الله بن جحش، لكن خصوصيا كان على سرية 12 رجل، لكن كأمير المؤمنين عامة هو أول من سمي بذلك، وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه عهدت إليه الإمارة من أبو بكر رضي الله عنه قبل موته، فكانت أيضا خلافة شرعيا، لكن هو أول من سمي بأمير المؤمنين، لأن كان أبو بكر رضي الله عنه يسمى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد الفيل ب13 سنة، وأسلم بعد 6 من النبوة، وقيل بعد 5، بعد 40 رجلا و11 امرأة، وكان إسلامه عزا كما قلنا. بويع له بالخلافة يوم موت الصديق، وكان ذلك في يوم الثلاثاء 8 بقين من جماد الأولى 13 من الهجرة، بوصايا من الصديق نفسه، لذلك خلافته خلافة شرعية، عهد إليه الصديق بالخلافة، وقبل ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم أهل الإجماع في ذلك، قال الحل والقضاء. فتح الفتوح كانت له مناقب عديدة، عمر الخطاب في إمارته فتح فتوحا كثيرة، من بيت المقدس، ودون الدواوين في العطاء، وأرخ التاريخ، وأخر مقام إبراهيم إلى موضعه الموجود الآن، كان ملتصقا بالبيت فأخره أيضا، ونزل القرآن بموافقته في عدة مواضع، وهو الملهم كما لما سمي بذلك. روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 500 حديث ونيف، اتفق الشيخان منهما على 26 حديثا، شيخان أي البخاري ومسلم، وانفرد البخاري ب 34 ومسلم ب 21. ولي الخلافة 10 سنين ونصف، استشهد يوم الأربعاء لأربعة بقين من ذي الحجة سنة 23 من الهجرة، وابن 63 سنة على الصحيح. غسله ابنه عبد الله بن عمر الزاهد العابد، وكفنه في ثوبين سحوليين، وصلى عليه صهيب، ودفن في الحجرة النبوية على ساكنها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة والسلام بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. قتله أبو لؤلؤة فيروز النصراني أو المجوسي، قتله الله تعالى. وده تمن الفائدة، يعني لأن المصنف ذكر الحديث من رواه الشيخان وذكر البخاري ومسلم، فلابد أيضا نترجم ترجمة يسيرة عن البخاري وعن مسلم إمام أهل الحديث. فأما البخاري ومخرج الحديث هو أمير المؤمنين أبو عبد الله ابن محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن برديزية، بفتح الباء وإسكان الراء ثم زاي ثم باء، برد زبا ثم باء محدة ثم هاء، وهو بالبخارية هكذا، ومعناه بالعربية الزراع، يعني هذه كلمة بخارية أصالة. كتب البخاري بعدة بلاد، بخراسان والعراق والحجاز والشام ومصر، عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وخلق يزيدون عن 1000. روى عنه الترمذي والنسائي ومسلم خارج الصحيح، أبو زرعة بن خزيمة، وصحيحه متواتر عنه، وولد بعد صلاة الجمعة 13 خلت من شوال سنة 94 و100، وتوفي في ليلة السبت عند صلاة العشاء ليلة عيد الفطر، ودفن يوم الفطر بعد الظهر سنة 56 و200. وفضله يعني وأمير المؤمنين في الحديث غني عن التعريف، ونحن نجلس فقط في الترجمة حتى يعني تكون فقط تعريفية لطلبة وطلبات العلم. وأما مسلم فأيضا قد أخرج هذا الحديث، والإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري صاحب المسند الصحيح، ولد سنة 400 ومات في رجب سنة 61، رحل إلى الحجاز والشام والعراق ومصر، وأخذ الحديث عن أحمد بن حنبل وحرملة وخلائق عدة، روى عنه الترمذي حديثا واحدا. طبعا البخاري نسبة إلى بخارة، نسبة إلى بخارة وبلد معروف في وراء النهر، والقشيري نسبة إلى قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر، قبيلة كبيرة أيضا ينسب إليها جماعة من العلماء منهم الإمام المسلم. وقال إمام الشيخ لما ذكر الحديث قال رواه إمام المحدثين، وطبعا هذا حق لا نزاع فيه، هم إمام المحدثين البخاري ومسلم، كانوا عليهم ما كان عليه من الزهد والورع والجد والاجتهاد في تخريج الأحاديث وتصحيحها وغير ذلك، حتى أتم بهم بعد ذلك أئمة كبار أيضا كابن خزيمة وابن حبان وابن عوانة. ثم قال أيضا لدين هما أصح كتب المصنفة، وهذا أيضا وتقييد جيد أنه قال الكتب المصنفة حتى يخرج طبعا كتب يعني القرآن، لأنه لا شك بأن أصح كتاب من الكتب المصنفة نقول بالتصنيف هو البخاري عند أهل العلم، وإن كان قد ورد ثم بعد ذلك مسلم. والخلاف طبعا بين البخاري ومسلم أي أفضلهما، صحيح البخاري صحيح مسلم، ولكن الصحيح الراجح أن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم، لأن البخاري اشترط في صحيحه أن يكون هناك لقى ومعاصرة، لم يكتفي بالمعاصرة، يعني بد من تلاقي الرواة مع بعض ثبت اللقاء، في حين أن مسلم اكتفى فقط بإمكانية المعاصرة ولم يشترط ثبوت اللقاء بين الراوي الذي يروي عنه، وهذا الشرط جعل الكتاب الصحيح البخاري أصح من كتاب مسلم على الراجح طبعا. وأما ما ورد عن الشافعي قال الموطأ، فكان هذا طبعا قبل وجود كتاب البخاري ومسلم، لأن كان الموطأ إمام مالك من أفضل كتب الحديث في وقتها. هذه ترجمة عن الرواة، أولا الراوي الأعلى هو راوي الصحابي الجليل عمر بن الخطاب، ثم بعد ذلك الترجمة كانت عن البخاري ومسلم. هذا الحديث الذي افتتح به النووي رحمة الله عليه كتابه الأربعين النووية حديث إنما الأعمال بالنيات، وافق فيه النووي وأصاب كثير من أهل العلم الذين أيضا كانوا يحرصون على عند افتتاح كتب التأليف أو كتب صنفات الحديث يبدأون بهذا الكتاب. لذلك وافق فعلا النووي ما فعله الإمام البخاري أنه افتتح صحيحه صحيح البخاري بأيضا حديث الأعمال بالنيات. عبد الغني المقدسي افتتح كتابه أيضا عمدة الأحكام به إنما الأعمال بالنيات، والبغوي قد افتتح كتابه مصابيح السنة وشرح السنة به أيضا، وكذلك افتتح السيوطي كتابه الجامع الصغير به، بل أن أيضا النووي في كتابه المجموع لما عقد مقدمة المجموع في شرح المهذب عقد فصلا قال فصل في الإخلاص والصدق وإحضار النية في جميع الأعمال البارزة والخفية، أورد في ذلك ثلاث آيات من القرآن ثم حديث إنما الأعمال بالنيات. فهذا الحديث كما سيظهر لنا أصل من أصول قواعد الدين، قد حرص كثير من أهل العلم على البدء به في مصنفاته، وهذا ما فعله معنا إمامنا في هذا الحديث كتاب إمام النووي. فهذا حديث صحيح متفق على صحته، مجمع على عظم موقعه وجلالته، وهو أحد قواعد الإيمان، كما سيظهر لنا أن هذا الحديث هو قاعدة عظيمة جدا في الأعمال القلبية، في مسألة مسائل النية التي يحتاج لها في الأعمال القلبية وكل الأعمال، لكن هو قاعدة في هذا الشأن. لذلك قال الشافعي رحمة الله عليه يدخل هذا الحديث في 70 بابا من الفقه، وقال أيضا هو ثلث العلم، وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. وأهل العلم اختلفوا حقيقة، بعضهم ذكروا أن الإسلام يدار على 3 أحاديث، وبعضهم قالوا 4 أحاديث، وبعضهم قال على حديثين وحديث إنما الأعمال بالنيات، لأنه وحديث عائشة من عمل عمرا ليس عن أمرين فهو رد. إن قالوا أن هذا الحديث الأول الذي معنا والحديث الثاني حديث عائشة يجمع ما يكون عليه مدار الإسلام، لأن العمل لابد له من نية، فلا يصح ولا يقبل إلا بنية، ولا يكون له أجر أو ثواب إلا بنية، وتتفاوت في ذلك النوايا. وكذلك لابد من وهذا طبعا هو الإخلاص يقصدونه. والأمر الثاني هو المتابعة، لن يفيد الإخلاص بغير متابعة، فمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. زي قالوا حديث إنما العمل بالنيات وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فيه تحقق شرطين الإخلاص والمتابعة الذي لابد للمرء أن يحققهما إذا أراد أن يقبل ويصح العمل عند الله عز وجل. وبعض أهل العلم ذكروا بأن يعني أن حديث أكثر من حديث آخر، يعني كما الإمام أحمد قال أن الإسلام يدور على 3 حديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر، وحديث عائشة إنما أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين وبين أمور المشتبهات. وهذا أيضا كان كلاما من الإمام أحمد، والكل يدور على أن يعني لم يخرج أحد ممن بنوا الإسلام على أو يعني مدار الإسلام وقواعده على بعض الأحاديث 3 أو 4، لم يخرج أحد حديث الأعمال والنيات عن ذلك. والعجيب في هذا الحديث الذي بدأه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أنه قال سمعت، وطبعا هذه أقوى صيغ التحمل، يعني لما يسمع الراوي يقول سمعت ليصرح بالسماع، فقال سمعت ما دليل على أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إيش الإشكال؟ نقول هذا الحديث مع عظم قدره الذي قلناه الآن والاتفاق على صحته لم تصح له رواية إلا عن عمر بن الخطاب رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يرويه رواية صحيحة إلا عمر بن الخطاب وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. فهو عمر بن الخطاب هو الوحيد الذي أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، ولذلك قلت لم يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمر رضي الله عنه. مع أيضا هذا الحديث انظروا مع أهميته، مع علو شأنه، مع تلقاه الأمة بالقبول، ولكن لم يروه إلى صحابي واحد وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ومع ذلك كما سنبين قد أثبته أهل العلم، ولم يضر ذلك أنه يسمى حديثا غريبا، لأن غريب أي فرد غريب، راوي واحد الذي رواه عليه وسلم، ولكن ما دام قد صح فقد عملوا به وأثبتوه وقالوا أنما ضر الإسلام عليه. وطبعا هذا فيه رد عن بعض الفرق الذي كالمعتزلة وغيرها الذين لا يعملون بخبر الأحد كان في العقائد، وكذلك فلا يعملون به. وهذا الحديث مدار الإسلام، النيات كلها هي فيه في كل شيء، ومع ذلك خبر فرد غريب قد أثبته أهل العلم وعملوا به وتلقته الأمة بالقبول، وإن كان له شواهد، يعني حتى وإن كان الحديث إنما نعمله بالنيات كما سنبين في معنى الحديث، له شواهد أخرى من القرآن ومن السنة أيضا. يعني من القرآن، لأن الحديث مداره كما قلنا على مسألة الإخلاص والنوايا وغير ذلك. إن قال تعالى وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، ففي أيضا دلال على النية، أيضا الحديث يقوم على النية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بها وجه الله، وإن هذه نية أيضا. إذن معنى الحديث ثابت بالقرآن وبالسنة الذي قد بيناه. طيب ما معنى الحديث إجمالا؟ الحديث إجمالا إنما الأعمال بالنيات، أي أنه لابد للعمل لكل عمل من نية. هذا المعنى، لأنك لابد لأي عمل يعمله المرء لابد له من نية. طب لماذا هذه النية؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، على أن لا عمل إلا بنية، لأن النية ستصحح أو تبطل العمل. فحتى يكون العمل صحيحا أو مقبولا لابد له من نية. وكذلك تتفاوت الأجور والثواب، لأنك ما تعمل الأعمال وتنتهي عن المنيات إلا لطلب الأجر والثواب، كذلك يتفاوت الأجر والثواب على حسب نيتك في هذا العمل أو حسب نيتك في هذا الترك، إن قلنا بأن الترك من الأعمال يعني على خلاف بين أهل العلم. لكن مدار الحديث على أن صحة الأعمال أو قبول الأعمال وكذلك ثواب الأعمال والأجور التي تنجو عن الأعمال لا تكون إلا على حسب النية، سواء كانت النية في الفعل نفسه التي تقوم به أو النية في المفعول له وهو الله عز وجل. فبقدر تفاوت صحة النية في الفعل وتفاوت قدر وإخلاصك في النية للمفعول له أو المعمول له يكون الصحة والبطلان، ويكون الأجر والثواب. وهذه طبعا هذا معنى عام الحديث كما تبين لنا، ثم سندخل إن شاء الله في الجمل التفصيلية لهذا الحديث. فحديث إنما الأعمال بالنيات، قلنا هذا الحديث يحتاج إليه في كل، يحتاج في كل شيء. لأن لما نقول إنما الأعمال بالنيات، وطبعا سيأتي معنا الآن إن إنما هذا أسلوب حصر، أي أنه يثبت الحكم فيما نحن فيه ويبطل عن ما عداه، أي لابد لكل عمل من نية. إنما الأعمال بالنيات، فإذن والأعمال يحتاج إليه في كل شيء. فأنت في امتثالك للأوامر وفي اجتنابك للنواهي، في تركك المشتبهات، كل هذه أعمال تحتاج فيها إلى نية، سواء كانت الأوامر أوامر إيجاب، أوامر استحباب، أو كان النهي نهي عن التحريم، أو كان النهي عن الكراهة، أو حتى المباح الذي أيضا بالنية ينقلب إلى إما مستحب أو غير ذلك على حسب. فنقول كل هذه الأعمال لابد لها من نية. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا فيه حصر، وحصر جاءت في لفظ إنما عند علماء المعاني، هذا من ألفاظ الحصر. طب إيش معنى الحصر؟ إثبات الحكم بالمذكور ونفيه عما سواه. أثبت الحكم في المذكور اللي أنا بقول إنما الأعمال في النيات، يبقى لكل نوع في النيات، يبقى أنا بثبت إن فيه نية لابد للنية في العمل، وأن فيه عن مغالي ذلك. في غير الأعمال أنا لا أحتاج إلى نيات. فأنت مثلا إذا قلت طب إيش معنى أن أنا أبين الحصر أكثر من ذلك؟ الحصر يعني أنا فيه نوع من التقييد. لو قلت الآن أنا محمد قائم، طب إيش يعني محمد قائم؟ ممكن يكون في علي قائم وزيد قائم وغير ذلك. لكن لو قلت إنما زيد إنما محمد قائم، هذا مين اللي قائم هنا؟ فقط هو محمد فقط، يعني ليس هناك قائما إلا محمد. لذلك لما قال إنما الأعمال بالنيات، يبقى هنا إيش؟ إنما لابد لكل عمل من نية. ده أنا حصرت هنا زي ما أصلا بعض أهل العلم قال صلى الله عليه وسلم إنما الربا النسيئة. فالبعض فاهم كابن عباس بأن نوع الربا فقط يكون في النسيئة، وإن كان هذا طبعا ليس يعني هذا مثال فقط للتقريب في بعض أنواع ما معنى الحصر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى أيضا هنا في حصر تاني، لكل امرئ ما نوى حسب ما نوى. طيب الحصر هذا الذي قلناه الآن يقتضي إيش؟ إن الأعمال محصورة في النيات، الأعمال محصورة في النيات. طيب يبقى هنا أهل العلم لهم نظر، قالوا إيش؟ إنما الأعمال بالنيات. طيب إيش معنى قوله عليه السلام دلوقتي في الحديث في الجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى؟ هنا أهل العلم على قولين، قول قالوا إنما الأعمال بالنيات يعني إنما وقوع الأعمال مقبولة أو صحيحة يكون بالنية، هذه الجملة الأولى. طيب وإنما لكل امرئ ما نوى يقصد بها إنما يثاب المرء على العمل الذي عمله عمله بما نواه. يبقى إذن أصبحت الجملة الأولى لها معنى والجملة الثانية لها معنى آخر. الجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات كأنك تريد أن تقول تقديرا إنما صحة الأعمال أو إنما قبول الأعمال يكون بالنية، فإن كانت النية صحيحة فهذا العمل صحيح، وإن كانت النية صحيحة أيضا هذا العمل مقبول. طيب وإنما لكل امرئ ما نوى هذه جملة ثانية، لأن البعض قال إن فيها تكرار كما سنبين. قال لا، الجملة الثانية يبقى هذه الجملة الأولى خاصة بإيه؟ بصحة النية في الفعل نفسه، وإنما لكل امرئ ما نوى هذه تتعلق بالمفعول له بالمعمول له، بأن لكل امرئ ما نوى أي ثواب كل امرئ على حسب نيته. كلما كانت النية فيها إخلاص كان الثواب أكثر لله عز وجل، كلما كانت النية فيها متابعة وفيها أمور أخرى كان الثواب أكثر. فإذا إنما لكل ما روى بهذه خاصة بالثواب، وإنما يثاب المرء على العمل الذي عمله بما نواه. فإذا تكون الجملة الأولى متعلقة بصحة العمل والجملة الثانية متعلقة بالثواب من العمل. وممكن نقول هنا إنما الأعمال بالنيات إبا الباء كأنها باء سببية. يعني إيش؟ أن الباء هنا يعني إنما الأعمال تقبل أو تقع صحيحة بسبب النية، فيكون هذا معنى الجملة الأولى وإنما لكل امرئ ما نوى. لكل هنا لا ممكن تكون لام ملكية، فقوله تعالى إنه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فهنا أيضا أن لكل امرئ ما نوى يعني لكل امرئ من ثواب عمله ما نواه. وهذا قول طائفة كبيرة من أهل العلم الذي قالت بأن الجملة الأولى لها معنى والجملة الثانية لها معنى آخر. أما قول آخر عند أهل العلم أيضا قالوا أو أرادوا أن يفسروا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فقالوا انظروا إنما سبب العمل النية. يعني أراد أن يقولوا إن الباء هنا سببية أيضا كما في الأولى، لكن المقصود بها إن سبب العمل لا سبب قبول العمل، يعني أنا ما أعمل العمل إلا لنية. يعني قالوا لا نحتاج لتقدير فنقول لأن إيش إنما صحة الأعمال أو قبول الأعمال للنية حسب النية. قالوا بأننا ما نحتاج، نقول سبب العمل هو أصلا النية، يعني إنما الأعمال بسبب النيات، فما من أحد يعمل عمل إلا وله إرادة وقصد وهي النية. فقالوا منشأ الأعمال لو كان صالحة أو فاسدة طاعة وغير طاعة يرجع ذلك للقلب. يعني يريد أن يقول إنما العمل بالنيات كأن الرسول يريد أن يقول إن ما أحد يعمل عمل إلا بنية، سواء كانت بقى النية صالحة فالعمل صالح، النية فاسدة فالعمل فاسد، لكن يريد أن يقول بأن منشأ العمل هو إرادة القلب، فإذا أراد القلب عمل وكانت القدرة على إنفاذه تام. فكانوا يريدون أن يقولون إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنما الأعمال بالنيات يعني إنما الأعمال صدورها وحصولها بسبب نية من أصدرها بسبب هذه الإرادة. طب والجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى؟ قالوا هذا فيه ما يحصل للمرء من عمله ما نواه من نية صالحة، يعني إن كان نيته صالحة في الأول سيكون له ما نواه، وإن كانت نيته باطلة فليس له ما نواه. وهذا قول الثاني عند أهل العلم ولكن ما أدين الله عز وجل به بأن القول الأول هو الأصح في هذه المسألة، ولأنه يبين لأن قول الثاني الذي أرجع المسألة كلها على أن يريد أن يقول لنا إنما الأعمال بسبب إرادة القلب أو رجع العمل القلب، فهذا ليس مراد بالحديث، ليس مراد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر يعني ليس يظهر بأنه أن يسلم يريد أن يقول لنا ما هو معلوم بأن الإنسان ما يفعل شيئا إلا إذا أرادته القلب. لكن المقصود من الحديث هو اشتراط النية للعمل، وأن النية هي التي تصحح العمل، وأن تفاوت النوايا يؤدي إلى تفاوت الأجور، وهذا واضح من قوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب الراجح من التفسيرين قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما الأعمال صحة وقبولا أو فسادا بسبب النيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ثوابا وأجرا ما نوى. هذا يبين لنا المعنى من الجملة الأولى والثانية. طيب ندخل على بعض المفردات. قال إنما الأعمال، طب ما هي الأعمال؟ الأعمال جمع عمل، وطبعا قلنا أن هذا الحديث اللي نتكلم عن النيات فهو أصله في أعمال القلوب، أن أعمال على أقسام، عمل قلبي وعمل ممكن نقول باللسان بالذكر أو اللسان يعني، وعمل بالجوارح أو أعمال القلوب وأعمال النطق وأعمال الجوارح. فهنا يقصد هنا إيش؟ قال إنما الأعمال جمع عمل، وهذه ألف ولام معرف، يبقى إنما كل الأعمال، يبقى سواء كانت الأعمال القلبية أو الأعمال التي بالنطق باللسان أو أعمال الجوارح فكلها، طبعا أعمال القلبية كالتوكل والإنابة والخشية وغير ذلك، أعمال النطقية كما ينطق به اللسان من ذكر، وهذا أكثر ما يكون ذكر أقول اللسان، والجوارح كأعمال الجوارح كالصلاة مثلا وغير ذلك، وهناك أيضا أعمال لا تدخل الصلاة نعم في عمل الحج أيضا في أعمال جوارح وغير ذلك. نقول هو قال الأعمال، أهل العلم بعضهم قال إننا مع أعمال تدخل فيه الأعمال فقط التي تحتاج إلى نية، فأخرجوا الأعمال التي لا تحتاج إلى نية كبعض التركات. تركات يعني إيش؟ إزالة النجاسة، قالوا قضاء الدين مثلا بعض ذلك، قالوا هذه من التركات فلم يدخلوا في الأعمال. والبعض وأنا أميل إلى ذلك قالوا بل الترك يكون عملا، يعني حتى الترك يكون عملا، وهذه مسألة خلافية عند أهل العلم، وإن كان جاءت بعض الشواهد أو الأدلة تبين على أن الله عز وجل قال كانوا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، فبين بأنهم كانوا لا ينهون أنفسهم عن إنكار المنكر، وإنكار المنكر هذا ترك وسماه فعلا. وجاءت أدلة أخرى تبين أن الترك قد يكون فعلا، لذلك حتى يعني من يؤدي مثلا يؤدي الدين الذي عليه أو غير ذلك، فهذه أيضا فيها نية بأنه يوفي بالعهد، أيضا إزالة النجاسة أيضا حتى للتطهر. فنقول عموما يعني حتى لا نستفيد، البعض قال الأعمال خرج منها التركات لا تدخل التي لا تحتاج إلى نوايا في هذا الحديث، والبعض قال حتى الترك إن المرء إذا ترك شيئا بنية لله فهذا من العمل فيدخل، وأنا الذي أدين الله عجل بذلك. فقال الأعمال بالنيات، ما معنى النيات؟ النية جمع نية وهي القصد، وهي شرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، ومحلها القلب، فهي عمل قلبي ولا تعلق للجوارح بها. وأشدد على أن محل النية القلب، وأن النية لا يتلفظ بها، حتى وإن وجدنا في كتب بعض فقهائنا وأصحابنا في المذاهب من قالوا باستحباب أحيانا التلفظ بالنية، فهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل البعض كثير من أهل العلم بدعوا ذلك. وهذه المسألة وإن وجدت قلت في بعض في كتب بعض المذاهب وبعض الأصحاب استحباب التلفظ بالنية في مثلا في الصلوات وفي بعض الأشياء العبادات، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وكبر، ولم يرد عنه أنه نوى أن يصلي ظهرا أو عصرا أو تلفظ بنية أو تلفظ بنية صوم أو غير ذلك من بعض العبادات. كل هذا التلفظ بنية لم يرد فيه دليل من الكتاب أو السنة، فلا والأصل أن النية كما قال الشيخ زين تيمية وغيره من أهل العلم النية محلها القلب ولا يتلفظ بها. ولا يشكل علينا البعض الذين يتكلمون عن التلبية في الحج والعمرة بأنه رفع لبى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذه ليست تلفظا بالنية، النية كان أيضا محلها القلب، بل هذه من الشعائر التي هي معلنة كالتكبيرة في الصلاة، كأنك لما تقف في الصلاة فتكبر تقول الله أكبر، هذه أيضا من الشعائر الظاهرة التي بين عليه وسلم في الحج بأنك تقول لبيك اللهم بعمرة أو لبيك بحج أو غير ذلك، فهذه من شعائر الحج فقط، لكن يظل أيضا بأن نية الدخول في النسك في العمرة أو الحج محلها القلب، فهي كالتكبيرة في الإحرام، فلا يشكل علينا ذلك. أنا قال وإنما لكل امرئ ما نوى، أي لكل إنسان ما نواه. وقلنا هنا بعد أن بينا أقول أهل العلم في إنما العمل بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أردنا أن نبين لماذا اختلف بعض أهل العلم في القولين الذي بيناه من قبل، على أن البعض نظر إلى الجملتين فقال بأن الجملة أن الجملة الأولى مثل الثانية، إنما العمل بالنيات هي في معنى وإنما لكل امرئ ما نوى. هل الجملتان، هل هاتان الجملتان بمعنى واحد أم مختلفتان؟ احنا بينا خلاص الكلام، لكن ليش أنا بقول هذا الكلام؟ قاعدة أريد أن تثبتوها عندكم، على أننا في الكلام في اللغة في العرب في اللغة العربية الكلام الأصل فيه عندنا الأصل في الكلام في العرب في لغة العرب التأسيس دون التوكيد. يعني إيش التأسيس دون التوكيد؟ يعني إن جاءتك جملة أولى وجملة ثانية ظاهر معناهما واحد، فالعرب تقول الأصل في الكلام التأسيس دون التأكيد. التأسيس أي أن الجملة الثانية لها معنى غير الأولى، التأكيد أن الجملة الثانية تؤكد معنى الأولى، هذا معنى التأسيس وهذا معنى التأكيد. الأصل عند العرب أن الأصل في الكلام التؤسس، أن كل كلمة لها معنى جديد يضاف، وهذه من قوة اللغة من البلاغة. ليس الأصل عندنا التأكيد إلا إن كانت هناك قرينة لهذا التأكيد. إذن لما نقول هذه القاعدة يبقى عندنا الأصل أن الثانية غير معنى الأولى، لو قلنا أصل التأسيس، لو قلنا أصل التأكيد أن الثانية بمعنى الأولى. لذلك أنا قلت، ولكن تبين أنا من الشرح حتى أن عندنا قاعدة أيضا، إذا دار الأمر بين الكلام تأسيسا أو توكيدا فإننا نجعله تأسيسا، وأن نجعل الثاني غير الأول، لأنك لو جعلت الثاني هو الأول صار تكرارا، فتحتاج أنك تعرف السبب لين بكرر. لذلك وهذا هو الذي يقوي القول الأول الذي ذكرناه في بداية الحديث عن شرح إنما العمل بالنيات، أنه يقصد بالجملة هذه الأولى أنه باعتبار المنوي وهو العمل، إنما العمل بالنيات الشيء المنوي اللي هو العمل هنا باعتباره، والثانية باعتبار المنوي له وهو المعمول له. هل أنت عملت لله؟ هل عملت للدنيا؟ أم عملت للدنيا؟ وهذا هو ما. طب ليش يؤكد هذا الكلام اللي هو قول الأول اللي قلناه لأنه في فارق بين الجملتين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك في الحديث لما قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. إذن هنا بيّن أن كانت الهجرة لله وللرسول فسيكون الأجر لله أيضا ورسول، فإذن هنا لا تكرار في الكلام، لا ده المعنى الثاني غير المعنى الأول. كنا قد بينا أيضا مسألة الأعمال، وقلنا أن الأعمال التي تدخل في هذا الحديث التي لا تشترط فيها النية، وهذا قول لبعض أهل العلم، قلت على أنهم يرون بأن بعض التركات إرجاع المظالم لا يشترط فيها نية لأنك لابد تفعلها، فعايزين يقولون إيش يعني إنما الأعمال اللي هي تحتاج هي النية فقط اللي تدخل في هذا الحديث. وأنا بينت بأن التركات أيضا من الأمور التي تحتاج إلى ذلك. أيضا في معنى النية قد جاءت في أكثر من معنى في القرآن، احنا قلنا أن معناها المعنى القصد، ولكن جاءت بمعنى الإرادة، جاءت بمعنى الابتغاء. قال سبحانه وتعالى يريدون وجه الله، قال يريدون وجه الله، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أيضا وقال من كان يريد حرث الدنيا نزد له في حرثه، يعني نزيد. وقال من كان يريد أي ينوي، هذه معنى الإرادة، فإذا تأتي بمعنى الإرادة تأتي معنى الوجه أيضا تأتي معنى الابتغاء، إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فإذا كثرت معاني النية حقيقة في أكثر في القرآن وفي السنة، بل جاءت أيضا معنى الإسلام، إسلام القلب والوجه أيضا و... لكن عموما المعنى الأول هو الذي نريده، وهو المعنى المتجه للعبادة أو المعنى المتجه للمعبود اللي هو في الجملة الأولى والثانية، هو القصد من الأعمال. وهنا النية لابد أن نتكلم معه، لأن هذا الحديث من أصوله من قواعده أيضا مسألة تمييز النوايا، لأنما قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن عندنا الآن نية في الأولى في الجملة الأولى متعلقة بالعبادة، متعلقة بالعبادة نفسها، أنك بتقوم زي الآن مثلا أراد واحد يتسبح، ممكن يتسبح من الحر يعني ينزل تحت الماء يغتسل، وممكن هذه تبردا، وممكن أنه يتسبح للجنابة. فهذه الفرق إيش في العمل؟ النية، النية هو متعلقة بالعبادة، إن انتوى تسبحا للتبرد فهذا لا يجزئه عن الصلاة، وإن انتوى في التسبح رفع الجنابة فهذا يجزئه في الصلاة. هذه نية متعلقة بالعبادة، ونية متعلقة بالمعبود. طبعا النية المتعلقة بالعبادة هذه اللي يستعملها الفقهاء كثيرا اللي تكلمت عنها في الشروط وفي الأحكام. فهذه النية اللي هي النية الأولى المتعلقة بالعبادة نحتاج إليها حتى نميز العبادات بعضها عن بعض، ونحتاج إليها حتى نميز العادات عن العبادات. أنت كيف تميز العبادة عن العبادة؟ أنت ممكن تدخل المسجد الآن وتقف تصلي، ممكن تصلي ركعتين دخول المسجد، ممكن تكون توضأت وطلعت من الوضوء وأردت أن تصلي سنة الوضوء، وممكن تدخل أردت أن قبل إقامة الصلاة فتصلي راتبة الظهر. ما الذي سيميز لك بين كل ركعتين؟ النية. إن تويت هنا راتبة يا لابد راتبة، إن تويت هنا دخول مسجد تكون دخول مسجد. فهذه تميز النوايا العبادات بعضها عن بعض، وتميز طبعا نفس العبادة إن كانت فرائض أو نوافل، تميز عبادات يعني تميز الصلاة عن الصيام، هتميز الصلاة المفروض عن النافلة، وكل هذا لا يكون إلا بالنية كما بيانت. ثم أيضا النية ستميز العادة عن العبادة. رجل الآن بيأكل الطعام، بيحب يأكل الطعام، شهوة، قال بيستمتع بأكل الطعام، ورجل الآخر بيأكل الطعام امتثالا لأمر الله عز وجل وكل واشربه. الذي أكل في الثاني عبادة، الذي أكل في الأول أكل عادة، ما الذي فرق بينهما؟ النية عند الأكل، النية عند الأكل. أيضا كما قلنا الذي اغتسل بالماء تبردا والذي اغتسل بالماء من الجنابة، فرق هذه عادة وهذه عبادة، من الذي يفرق بينهما؟ النية. وهذه مسألة دقيقة جدا من المسائل التي لابد ننتبه إليها في هذا الحديث. النية تحكم لك مدار هذه الأمور كلها. انظر كثير من العادات يمكن أن تنقلب لك إلى نوايا، إلى عبادات بالنية. كثير أكلك إن وشربك إن احتسبت به أنك تنتسل لأمر الله بالاستمتاع بالحلالات التي أعطاها لك، وأنك تعينك على طاعة الله وغير ذلك من المباحات في العادات التي يفعلها المرء، إن انتوى بها أمورا امتثالا لله عز وجل أو تقويا على عبادة أو طاعة أو حتى ترك شهوة كقضاء المرء شهوته مع زوجته وفيه بهذه النية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأصحابه بأن فيه أجر لأنه ينتفي أن يعف نفسه عن الحرام. فكل هذه عادات تنقلب إلى عبادات بالنوايا. لذلك كان كثير من أهل العلم وبعض العلم يقولون عبادات أهل الغفلة عادات، وعادات أهل اليقظة عبادات. جملة عظيمة جدا، عبادات أهل الغفلة عادات، لأن أهل الغفلة ممكن يقوم يرفع رأيه ويكبر ويصلي راكرة وهو ليس مستحضرا شيئا كأصبح كعادة، يا يمسك في صوم رمضان عن الطعام والشراب فقط وهو يفعل ما يفعل، فتنقلب المسألة عنده وغير ذلك من العبادات. يذهب إلى الحج والعمرة وبس رايح مناسك وقاعد وبيفعل كذا كذا وغير مستحضر شيء وغير شيء. تنقلب عند هؤلاء من عبادات لعادات. في ناس تعتاد عبادات معينة تفعلها تنقلب عنده لعادة. وعادات أهل اليقظة بقى اللي عنده اليقظة أهل العلم أهل الفضل والصلاح أهل اليقظة ينقلب عاداته بالنوايا إلى عبادات. رجل مثلا كما يريد يعني يريد إبقاء نفسه ويريد أن يتكفف عن الناس ولا يسألهم شيء فهذه عبادة. رجل يلبس حتى ثوبا جديدا انظروا النوايا، ممكن يريد أن يترفع بهذا الثوب أو يريد أن يعني يظهر بعلوه فيه هذا لا يوجد. ورجل آخر يلبسه فقط يريد أن يبين ويظهر أثر نعمة الله عز وجل عليه فهذا فيه عبادة. سبحان الله. بل رجل لبس ثوبا جديدا يوم الجمعة أو نظيفا لأنه يوم الجمعة أحسن ثيابه أخذ عليه أجر، ورجل لبسه آخر ولم ينتوي هذه النية ليس عليه أجر. إذن المسألة النية في هذا الحديث مسألة عظيمة جدا. أولا فيها التمييز بين العبادة والعادة، وفيها أيضا التمييز بين العبادات بعضها على بعض. هذه مسألة طبعا فقهية لن نستفيد فيها هنا، لكن هي تبين الفرائض عن النوافل. هذا القسم الأول الذي كان في النية الذي كان يتكلم عن نية الفعل نفسه العبادة. القسم الثاني ولكل امرئ ما نوى، وهو النية المتوجهة للمعبود اللي هي الإخلاص، هو مدار الأمر كله على ذلك أيضا، لأنه على حسب تفاوت الإخلاص يكون تفاوت الأجور والثواب. والإخلاص محله القلب، والقلب هو محله النية أيضا. لذلك تجد كثيرا نستخدم لفظ النية في الإخلاص والقصد، وهذه الحقيقة هذه من أعظم وأدق الأمور. فأنت تجد الرجل يقف مع الرجل في الصف في الصلاة، هو يصلي والثاني يصلي، لكن انظر إلى تفاوت الأجور عند الله. تفاوت الأجور بقدر الإخلاص والخشية في هذه الصلاة لله عز وجل. هل هو يصلي لله أم يصلي مراءة للناس أم ماذا؟ بل تجد حتى في أعظم العبادات، أو يعني نقول في طلب العلم، الطلبة سواسية في مجلس العلم ويطلبان مع شيخ واحد وفي كتاب واحد مثلا، أو في ويحفظون من قرآن واحد، أو يعني في حلقة واحدة وغير ذلك. وتجد هذا بنيته يحلق في الجنة والثاني بعيد عن ذلك. ما الذي انظر إلى نيته في المجلس؟ هناك من دخل ليكون يرزق الله العلم فيتعلم ويعلم الناس وينشر ذلك ويكون وريثا للأنبياء ويدعو لدين الله عز وجل. هناك من دخل يقال له أنه عالم ويشار إليه فيطلب في الفتوى، يطلب في القضاء، يظهر في الإعلام، فأراد الظهور. فهذا بنيته أخذ ما أخذ، وهذا بنيته أخذ ما أخذ. لذلك هنا النية التي تحسب المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب علما وهو مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. الله المستعان. إذن الإخلاص في هذه المسألة هو الضابط، وهذا الذي قصده في هذا الحديث. فالحديث قد شمل نوعي النية: النية التي توجهت للمعبود، والنية التي توجهت للعبادة. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أي عندما تقع صحيحة أو مقبولة بسبب النية. وأيضا يعني أن النية تميز العبادة بعضها عن بعض. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما كل امرئ ما نوى، أيضا أن حصر أن لكل امرئ من عمله ثوابا وأجرا على حسب هذه النية وعلى حسب هذا الإخلاص. فإن كان عمله لله فهو لله، وإن كان عمله للدنيا فعمله فاسد لأنه في الدنيا. الأحاديث كثرت من قبل وفي السنة عن بيان مسألة الإخلاص في النية، لأن وإخلاص العمل لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم أن عن الله عز وجل: أنا أنا الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معه غيري تركته وشرك. وفي لفظ آخر: فهو الذي أشرك وأنا منه بريء. فهذا كله يدل على أن العمل لابد أن يكون خالصا لله عز وجل حتى يكون مقبولا ويؤجر عليه العبد. وأعظم ما يكون أن يشرك المرء في عبده، يشرك المرء في عمله مع الله عز وجل شيء. وهذا الاشتراك في العبادة أو في النية قد يكون له حالات، يعني أنت ممكن قد يكون له في أصل العبادة فتدخل، فتكون النية ليست لله عز وجل في أصل العبادة، أو تأتيك دخول في النية في أثناء العبادة نفسها، أو قد تأتيك بعد ذلك الدخول في النية. يعني بمعنى إيش؟ في أصل العبادة بأن تكون أصل العبادة ليست لله عز وجل، يعني العمل إذا خالطه نية فاسدة قد تكون في الأصل العبادة، قد تكون في أثناء العبادة، قد تأتيك بعد العبادة. فأصل العبادة أي نوى للخلق، نوى يصلي للخلق، نوى سمعة أو رياء، فإذا أنشأ العبادة على هذه النية فهي باطلة. يعني صلى دخل في الصلاة لا يريد الصلاة، يريد فقط أن يراه فلان وهو يصلي، هذه صلاة باطلة بل فيها شرك، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. فهذا لما أنشأ العبادة، أنشأ الصلاة وأنشأ الصدقة أو غير ذلك، أنشأها للمراء أصلا. ولكن الحق أن هذه لا تكون في المسلم، لا تكون إلا عند المنافق غالبا. يعني أن يكون المسلم ينشئ عبادته رياء هذه يصعب، يعني لو قلنا أحيانا، لكن أن تكون عبادته رياء هذه لا تكون إلا حقيقة عند المنافقين، لأن الرياء التام هذا لا يتصور في المسلم، لكن يتصور في الكافر. قال تعالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله قليلا. فمسألة أنت أن نية ابتداء العبادة لغير الله هذه عبادة باطلة منتفق عليها، لكن تكرارها واستمرارها لا تتصور في المسلم. لكن هل ممكن تحدث؟ أحيانا ممكن تحدث أحيانا، لكن هذه النية من الأصل أبطلت العمل. القسم الثاني أن يحدث تغير في النية أثناء العبادة. الأولى، الحالة الأولى أبطلنا العبادة من الأصل النبوة. طب هو تغير في النية، هنا قالوا أهل العلم ننظر إن كانت العبادة اللي بيفعلها مترتبة، يعني النية العبادة ككل صلى ركعة لله وصلى ركعة لغير الله، فقال الصلاة لابد أن تكون ركعتها مترتبة أو متعاقبة، فقالوا هذه بطلة العبادة، فسدت، لأنه أبطل النية جعلها للمخلوق، فنوى في أثناء الصلاة أنها لفلان بطلت. طيب لو كانت مش مترتبة، رجل بيقرأ قرآن، كان بيقرأ دخل عليه أحد شيوخه والده فأراد بقى أن يسمعه أن يرأي أحد الناس، فقرأ بقراءة أخرى والنية تغيرت، فنقول ما قرأ سابقا لو أجره، وما تغيرت نيته وفسدت فهذا الذي فسد. فنقول هذه حالة ثانية لتغير النية في أثناء العبادة، تختلف على حسب ترتب العبادة، حال الجزء الأول مترتب على الثاني أم لا، لكن ما زاد هو الذي يفسد، وما لم يكن فيه النية فاسدة فيصح على حسب ما قلنا. أما الحالة الثالثة أو القسم الثالث أنه الإنسان يفعل العبادة تكون لله عز وجل، وفي أثناء العبادة لم يتغير، لكن بعد انتهاء العبادة يدخله يثني عليه بعض الناس، قراءتك كانت جميلة يا شيخ، درسك النهاردة كان موفق، كلماتك كانت دخلت القلوب، فدخله حب الثناء والذكر، أراد أن يسمع أو يعني يرى ثناء الناس أو غير ذلك، وكان هذا بعد تمام العبادة مثلا. فإن كان مخلصا في الأصل، وإن كان في عبادته كان أيضا مخلصا وغير ذلك، ثم جاءه هذا الثناء أو هذا الشكر، فهذا أصل العمل لم يفسد، لأنه كان لله فلم يكن شركا، وأيضا تمام العمل كان صحيح. لكن إن جاءه المدح والثناء فهذا قال علماؤنا تلك عاجل البشرى المؤمن، أن يسمع ثناء الناس عليه لعبادته، لكنه بشرط، وأنا أقوله لم يقصد في العمل الذي عمله أن يثني عليه الناس. إذا جاءه البشرة أو جاءه الثناء وهو لم يقصده، وهو لم يقصده، فهذا لا حرج في ذلك، كما قال عسى وتلك عاجل بشرة المؤمن. وطبعا هناك أيضا مسألة أخرى، قسم آخر، تكلمنا الآن عن تغير النوايا، عن النوايا في العمل. طيب أيضا عن أن الأصل في المنوي له هو أن يكون لله عز وجل، يعني أنت ما تفعل هذا العمل إلا تريد به الله عز وجل، وأنك الأصل في تريد ثواب الآخرة، هذا الأصل، هذا الأصل. أنا أقول بأنك ما تفعل الأعمال العبادات أو الطاعات إلا لوجه الله عز وجل وتريد بها ثواب الآخرة، لا تريد بها ثواب الدنيا، وهذا الذي أريد أن أقوله. فهنا جعلنا نتكلم، طب لو فيه فعل أحد عمل يريد ثواب الدنيا، هنا أهل العلم قسموا الأعمال، قالوا هناك أعمال لا يراد بها إلا ثواب الآخرة، وهذه أكثر العبادات، أكثر العبادات والأعمال الشرعية لا يراد بها إلا وجه الله عز وجل، ولا يراد بها إلا ثواب الآخرة لا ثواب في الدنيا، ويجب على المرء ألا يعرض لقلبه فيه ثوابا للدنيا أصلا. وقسم ثاني من العبادات أو الأعمال، قالوا جعل الشرع لما ذكرها بيّن لها ثوابا في الدنيا، يعني لما ذكر الشرع أو الشارع سبحانه وتعالى وأثنى وحبب الناس في هذه الأعمال ذكر لهم ثوابا لها في الدنيا، إذا جاء الشرع بثواب الذي يعمل في الدنيا كصلة الرحم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل الرحم، فحض النبي صلى الله عليه وسلم على صلة الرحم وذكر فيها ثوابا في الدنيا، وذكر لها ثوابا في الدنيا وهو أن ينسأ في الأثر والبسط في الرزق. إذا جاء الشرع على ذكر ثواب للدنيا بهذا العمل، وأيضا في الجهاد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، يعني واحد قتل قتيل في الجهاد فله سلبه، يعني إيش الآلات اللي معاه، الأسلحة، ملابسه لو كان له ممتلكات خاصة، هذا خاصة بمن قتله فله سلبه، يعني له معه من السلاح وما له من المال، عليه من المال. طيب هنا أليس هذا ثوابا دنيويا لكراه الشرع؟ طيب جاءه أعمال فيها ذكر ثواب دنيا، وحنا نقول بأن الأصل أن تريد بالثواب الآخرة، هنا لابد نقف طبعا، لأن ما دام الشرع قد جاء وبين لنا ثوابا في الدنيا، فنقول من أراد الثواب الدنيوي في هذه الأقسام التي ذكر الشرع فيها أن لا ثواب دنيوي، مستحضرا ما حد الشرع من العمل وما حد الشارع من العمل من هذه العبادة يعني فجاز له، يعني هو مستحضرني، هو جاهد لسبيل الله في رفع كلمة الله عز وجل ولنصر دين الله عز وجل، واستحضر معه بأن له هذه الغنيمة، أو هو ذهب ليصل الرحم ابتغاء مرضات الله عز وجل وامتثال أمر الله عز وجل، واستحضر أيضا أنه له يعني زيادة في البسط وفي الأجر في الأثر، يعني نسأ في الأثر والبسط في الرزق. فنقول هنا إن استحضر هذا مع هذا فلا حرج في ذلك، لأن الشارع ما حض وذكر ثواب الدنيا إلا بإذن، فلا نستطيع أن نلوم عليه بذلك. إذن من وصل الرحم يريد وجه الله عز وجل، ولكن يريد أيضا أن يثاب في الدنيا بكثرة الأرزاق وبالنسأ في الأثر طول العمر، يعني نقول له لا ننكر عليك ذلك، من جاهد في سبيل الله عز وجل أراد المغنم ونيته خالصة لله عز وجل تقول كلمة العليا، ما نقول من ذلك عليه، ولكن لا شك لا تتفاوت الأجور، لا لا لا تتماثل الأجور بل تتفاوت، فمن فعل ذلك لله فقطا ولم ينتوي ذلك، وحتى وإن جاءه لكن لم ينتوي فلا شك أنه أعظم من الذي قد استحضر الاثنين معنا. إذن نقول الأعمال تنقسم إلى عبادات ذكر الشارع الثواب الدنيوي عليه، وإلى عباد لم يذكر الشارع الثواب الدنيا عليه. طيب ليش احنا قلنا هذا التفصيل؟ لأن في آية عظيمة جدا في كتاب الله عز وجل تقول من كان يريد حياة الدنيا وزينتها، حياة الدنيا وزينتها، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هذه الإشكال، لأن الله ذم من كان يريد حياة الدنيا وزينتها. لذلك نقول يحرص المرء حتى في عباده وطاعته على أن تكون لله عز وجل. وهذا الذي لذلك من يريد بهذا العمل ثواب الدنيا قال فيه سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي له ما عمل فيها وهم فيها لا يبخسون. ثم ننتقل إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فهنا الفاء تفصيلية، يعني تفصل لنا، تجعل مثال من الأعمال تكون لله ومثال التي تكون للغير الله. فهو قال مثالا للهجرة: إن كانت الهجرة لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الهجرة أولا هي معناها الترك، الهجر بمعنى الترك، والمرء يترك ما يعوق عن دينه، ما يعوق عن علاقته بربه، يترك كل ما هو مذموم وينتقل إلى ما كل فيه خير. أصل الهجرة كانت هجرة إلى الله عز وجل وإلى النبي صلى الله عليه وسلم بقيود. الهجرة إلى الله لا تتوقف، لأن الأمر مهاجئ إلى ربه دائما بالإخلاص وابتغاء ما عند الله عز وجل من الأعمال، ما عند الله عز وجل من الثواب. هذه هجرة دائمة للعبد إلى ربه. أما الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتختلف. في حياته كانت هجرة إليه في المدينة وإلى شرعه وإلى اتباع سننه وأحكامه. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فالهجرة النبي صلى الله عليه وسلم تكون باتباع شرعه الذي أتى به وأحكامه وسننه، أو تطبيقه، بأنك تهاجر، بأنك تذهب إلى بلد فتطبق به شرع الله عز وجل، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تختلف طبعا بعد موته عن قبل موته، وأيضا تختلف في مراحل التاريخ، لأن الأول الأصل في الهجرة هو الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وكانت بداية الهجرة المسلمين إلى الحبشة مرتين، ثم هجر إلى المدينة، ثم هاجر الناس إلى في المدينة، ثم بعد ذلك بعد كانت الهجرة واجبة أولا في بادئ الأمر على المؤمن الذي لا يستطيع إظهار دينه في بلد الكفر، فلا يتم إسلامه إلا إذا كان لا يستطيع، إن كان لا يستطيع إظهاره إلا بالهجرة. فلم يستطع أن يظهر إسلامه في مكان الذي يعيش فيه فلا بد أن يهاجر، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كما حدث من المسلمين لما هاجروا من مكة إلى الحبشة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أو من مكة إلى المدينة إلى أن جاء الفتح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا جهاد بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وقد بين صلى. إذن الهجرة التي هي بس اصطلاحية، لأن بعد فتح مكة أصبحت خلاص مكة دار إسلام، فلا يوجد هجرة من الهجرة الإله، لكن أصبحت هناك هجرة للإنسان في طول عمره، لكن جهاد ونية على أنه أن يهاجر في الأماكن التي لا يستطيع أن يقيم فيها دينه إلى الأماكن التي يستطيع أن يقيم فيها دينه. إذن قلنا الهجرة تكون من ترك بلد الشرك إلى بلد الإسلام، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله. يعني من كانت هجرته تركا لبلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهذا يكون لا يكون إلا لله ابتغاء عند الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ليقيم شرع النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به، فهجرته إلى الله ورسوله. طيب هل هذه تكرير أيضا الجملة إنه قال هذا من كان هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله؟ قلنا بأن هنا إيش على الكلام اللي قلناه في أول، الأصل في الكلام عند العرب التأسيس ليس التأكيد، لكن هنا لابد أن نقول إن هنا الكلام ليس فيه تكرار، لأنه فيه هنا فيه إيش قالوا إيش قالوا إذا تكررت الجمل في ترتيب الفعل والجزاء فإن شرط الفعل يختلف عن شرط الجزاء، لأنه قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هذا فعل، فقال فهجرته إلى الله ورسوله هذا جزاء، فلو تكرر فلا بد أن شرط الفعل غير شرط الجزاء. تاني، هو قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هذا فعل، أي هاجر الفعل، فهجرته إلى الله ورسوله هذا إيه؟ الجزاء. فإذا تكررت الجملة في الفعل وتكررت في الجزاء فيدل على أن شرط الفعل يختلف عن شرط الجزاء. فطبعا أقول إيه بقى هنا؟ أنا أقول فإن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا، فتعلق الفعل بالنية والقصد، وما تعلق بالجواب اللي هو الجزاء الأجر والثواب. وهذا نوع من أنواع البلاغة كما قلنا عند العرب، فمن كانت هجرته إلى الله ورسول فهجرته إلى الله ورسول، هذا تعظيم لرفع هذا العمل، أن تكون إذا كانت الهجرة لله ورسوله نية وقصدا فالجزاء تعظيما أيضا في الثواب والأجر. يعني كأنك تقول إن كانت نيتك لله ورسوله في القصد فحدث ولا حرج أو عن العظم الثواب الذي سيكون لك، لأنه أيضا سيكون لله المناسب لله عز وجل ورسوله. وأما في الجملة الأخيرة قال فمن كانت هجرة الدين يصيبها أو المرأة يتزوجها، سكت هنا فهجرت إلى ما هاجر إليه، هنا المثال الثاني. وهذه البعض أن يهاجر يظهر أنه يهاجر، ولكنه هو مبطن أنه يهاجر للتجارة. كان مثلا واحد يريد أن يقول إيش، أنا هاجر أروح في مكة، رأى يعني ليس بهجر، لكن هو حقيقة أنا راح مكة لأن التجارة في مكة كويسة، وأنه فيه رزق، أو أنه ممكن يلاقي زواجا جيدا، أو يهاجر ظاهر أنه يهاجر لله ورسوله لكن يهاجر ليتزوج امرأة في بلد ما. لذلك البعض قالوا بأن من أسباب كان هذا لما سمعته ابن حجر، قالوا مهاجر مقيس، قيل أن مقيس هذا كان يتزوج رجل فاشترط عليه حتى تزوجه أن يسافر أن يهاجر حتى تزوجه، فبعضهم قالوا بأنها نزلت فيه، وإن كان ابن حجر قال لم أقع على شيء يثبت أن هذا من أسباب نزول هذا الحديث، لكنه قد يذكر في بعض الكتب. المهم أنه من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهذا لم تكن هجرته إلى الله عز وجل، هذا كان هجرته للدنيا. يعني هنا العمل الذي هاجر إليه ظاهرا نيته لم تكن لله عز وجل، ولكن لأمر من أمور الدنيا، فكانت النية فيه فاسدة. لذلك سكت النبي صلى الله عليه وسلم فقال هجرته إلى ما هاجر إليه، فقال أهل العلم لماذا هنا لم يبين؟ قالوا هذا تحقيرا، هذا تحقيرا مما فعله، فلم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم أجر، قال فهجرته إلى ما هاجر إليه أي أنه لا ثواب له ولا أجر لذلك. نقول من فوائد هذا الحديث، نختم بذلك، أحد الأحاديث هذا الحديث الذي دار عليه مدار قلنا الإسلام، وبينا بأن أقل يعني من اختزل حتى في حديثين جاء بهذا الحديث، وحديث عبد عيسى عيشة من عمل عمليات على أمر فهرض، وهذا الحديث الذي معنا عمدة في أعمال القلوب، لأنه ميزان في الأعمال الباطنة، النية كلها في القلب، فأنت لا تستطيع أن تظهرها. فذلك كان هذا الحديث هو عمدة في أعمال القلوب، كما أن حديث عائشة من عمل عمل ليس عليه أمر ليس عليه أمرنا فهو رد عمدة في حديث أعمال الجوارح. وهذا أمر مهم، لأن طبعا جمع بين الحديثين هذا مهم جدا، لأنك ممكن تجد رجل عنده إخلاص شديد جدا، حقا يريد الله عز وجل ويريد الرسول صلى الله عليه وسلم ويريد الطاعة ويريد الزهد والعبادة ويريد نصرة الدين وكل ذلك، لكن مع هذا الإخلاص العظيم ولم يمتثل بحديث عائشة رضي الله عنها وارضاها من عمل عمل ليس عليه أمرنا رد، فلم يتبع سنة الله سلم، أن يتبع الشروط والأركان، أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فاخترع وابتدع في دين الله عز وجل، فدار الأمر عليه، وبعد أن كان له الأجر يكون عليه الوزر. وعلى غير ذلك، أي رجل ممكن يقيم، رجل يقيم وصلي ويأتي بالصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة بأركانها وشروطها وخشوعها، والنية ليست لله عز وجل، نية المرآة. فتجد فقد الإخلاص مع عنده المتابعة، والأول كان عنده إخلاصا شديدا لكنه فقد المتابعة. من فوائد الحديث تمييز العبادات بعضها عن بعض، وتمييز العبادات العادات عن العبادات أيضا، وهذا كما بيناه من في شروحات حتى لا نعيد، بس أنا نجزئ يعني أو نكون فوائد الحديث. من فوائد الحديث أيضا الحث على الإخلاص لله عز وجل، وقلناه أن المرء يريد على قسمين، قسم إرادة العمل وجه الله عز وجل والدار الآخرة، وهذا الإخلاص، وهذا الذي لابد أن يكون عليه المرء أن يخلص في أعماله كلها لله عز وجل، فهذا فيه حث. أيضا قلنا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث، لأنه ينوع الكلام، وهذه مسألة مهمة جدا، ينوع الكلام ويقسم الكلام، إنما العمل بالنيات، إنما الكل امرئ ما نوى، ثم هم كان يجازي الله ورسوله فيجازي الله ورسوله، هذا كله من حسن تعليم السلام بتنويع الكلام وتبديله لأكثر من صورة حتى يفهم المتلقي. وهذه حقيقة يعني يفترض أن تكون أيضا في أهل العلم عند شروحاتهم، أنهم يعني يتأسون بسنة السلام في ذلك، في مسألة يعني عدم سرد المسائل سردا مطلقا، محاولة التنوع في الشرح حتى يستفيد الطالب بأكثر من صورة. هنا أيضا فيه فوائد الحديث أن الهجرة تنقسم إلى هجرتين، هجرة شرعية وهجرة غير شرعية أيضا، وقد بين ذلك فيها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وفي مسألة عقائدية أيضا جميلة ممكن نبينها نختم بها، على أنه قال من كانت هجرته إلى الله ورسوله، انظروا هنا جاءت الواو، جاءت إلى الواو، من كانت هجرته إلى الله ورسوله، ولم يقل ثم رسول، يعني هنا حدث اشتراك في الواو، مع أن رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قل فقال بل شاء الله وحده. فهنا مسألة تحتاج لتفريق، نفرق الأمور التي فيها شرعية غير الأمور الكونية. الأمور الكونية لابد فيها من الإفراد لله عز وجل، لا يصح فيها أن أن أن يكون فيها عطف بين الله عز وجل ومع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما جاء الرجل قال ما شاء الله وشئت، هذا أمر كوني، المشيئة أنكر عليه وسلم. لكن الأمور الشرعية التي فيها العلم الشرعي فيمكن أن يشترك فيها بالواو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال بالشرع إلا وحي من عند الله عز وجل، من يطع الرسول فأطاع الله. فإذا الأمور الشرعية لا حرج في ذلك، لكن الأمور الكونية هذه هي التي لا يشترك فيها بالواو مع الله عز وجل، وهذه تفرقة يعني لأهل الإخوة والأخوات ينتبهوا إليها. فطبعا ذلك لما تجد لو كان أمرا كونيا سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلن يشترك فيه معنى، لو قال مثلا لو واحد سألك هو غدا إن شاء الله الجو مثلا في مطر أم لا، فلا تقول الله ورسوله أعلم، لأن هذا أمر كوني لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو سألت عن مسألة في الحلال أو في الحرام فتقول الله ورسوله أعلم، نعم، لأن الله عز وجل قد بين أو أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لبيان ذلك وقد أعطاه من العلم. أيضا من الفوائد أن الأعمال حسب ما تكون وسيلة له، فقد يكون الشيء مباح في الأصل وينقلب إلى طاعة إذا نوى الإنسان ذلك، وهذه انقلاب العادات إلى عبادات بالنيات، أو أيضا كما نقول بأن الأعمال بحسب ما تكون وسيلة له، إن أكل وشرب ابتغاء التزود على القدرة على قيام الليل أو غير ذلك فهذه تكون وسيلة لطاعة. أيضا العمل الواحد أخيرا قد يكون لإنسانا أجرا وقد يكون لإنسانا حرمانا، سبحان الله، هذه على حسب النية. فالعمل الواحد ممكن الإنسان يكون أجرا له ولإنسان آخر حرمانا، وهذا كله يتعلق بالنية. هذا كله قد انتهينا بفضل الله من شرح الحديث الأول، صلى الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل ذلك يعني في موازين حسناتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.